بسم الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى. وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. نكمل الكلام على باب الرهن. فصل. وللمرتهن ركوب الرهن يجوز للمرتهن لو الرهن اللي عنده حيوان يركب او يحلب ان هو ينتفع به بحلبه او بظهره بقدر ايه النفقة. يبقى للمرتهن ركوب اي حيوان اذا كان الرهن ايه حيوان فرس ناقة اي حاجة مما يركب ظهره وحلبه ليه ايضا ان هو ايه يحلبه بيلحقوا بالحلب لو ايه الامة ان يسترضع الامة يعني خليها ايه ترضع باجر يسترضع الامة ان كانت الامة دي لها ايه لها فيها لبن يعني مرضعة قدرك اذا كانت ذات ايه ذات لبن. يبقى للمرتهن ركوب الره وله ايضا حلب الره وخدلك بقدر نفقته يتحرى في ذلك العدل على قدر النفقة يركب الظهر او يعمل ايه او يحلب الايه الدب. الدليل على ذلك وده منصوص الامام احمد الدليل على ذلك مراه ابو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في البخاري الرهن يركب بنفقته اذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته ان كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقه. ده تاكيد ليبين ان الايه ان اللي بيركب وبيشرب هو اللي عليه الايه النفقه ان كان المرتهن او اللي ليه ايه صاحب اليد اللي مثلا هو موضوع عند ايه شخص اخر واخد بالك اتفق الرهن المرتهن يكون الايه الرهن عنده اللي هيركب واللي هينتفع بالرهن في الظهر او الحلب هو اللي عليه الايه النفقه واخد بالك. ولا يعارض هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من راهنه له غنمه عليه غرمه قدرك. ليه يقول لك لأن نقول بأن النماء للراهن النماء بكل الايه للمالك الأصل للراهن لكن للمرتهن ولاية ولاية يد على الايه على الرهن واخد بالك. الولاية دي ثابته لي لانه بينفق على الايه الرهن لثبوت يده ايه عليه واخد بالك. ونفقة الحيوان واجبه لالا يهلك واخد بالك. وهو ليه في هذا الرهن ايه حق انه بينفق عليه وامكانه استيفاء الحق من عين من الايه من الره من ركوب الظهر او الايه او شرب اللبن واخد بالك. بياخده ممكن يستوفيه من نماء الايه الره وهو كانه نائب عن المالك وفيما وجب عليه الوجب على المالك الايه نفق على الرهن الا يهلك هو بينفق عليه كانه نائب عنه فبيستوفي الايه حقه على قدر الايه النفق. يجي هو بيستوفي حقه من منافع الايه الرهن واخد بالك. بيقول هذا يجوز كما يجوز للمرأة ان تأخذ مؤنتها ومؤنة عيالها من مال زوجها عندما يمتنع عن الايه النفقة تأخذها بغير اذنه واخد بالك. هذا اذا انفق محتسبا الرجوع يعني ينوي الرجوع على الايه على المالك يأخذ المقابل من الايه الظهر واللبن واخد بالك. لكن لو انفق متبرعا خلاص هو لا ينوي ان هو ايه يرجع يجا ايه لا ينتفع من الايه من الرهن بشيء يجا لا يركب ولا يشرب طبعا هو يتحرى العدل في هذا الامر واخد بالك. يبقى لا ينهك المركوب ولا المحلوب لا ينهك بالركوب ولا بالحلب ولا ايه استرضاع الامه واخد بالك لان ده فيه ضرر في ضرر على الايه؟ على الرهن. طيب اذا كان انفق نفقته اكثر من الايه؟ العائد، يبقى بيرجع المرتهن بفضل النفقة اللي هي النفقة عن الركوب والحلب، بيرجع او الاسترضاع برضه بيرجع بها على الايه؟ على الراهن، بس بشرط انه ينوي الايه؟ ينوي الرجوع. يرجع بها على ايه يا شيخ؟ نعم يرجع بها على ايه؟ على الراهن ولا على المرتهن؟ ما هو المرتهن ينفق اكثر مما يستفيد. ايوه يبقى ليه فضل مال. أيوة. ليه باقي مال، هو ينوي الرجوع. تمام. فيرجع على مين؟ لان الراهن اصلا هو اللي ايه؟ الواجب عليه النفق على ملكه. صح. واخد بالك؟ ده نائب عنه في النفقه حتى لهلك الرهن، فهو ايه؟ بيستوفي الحق. كان ازيد اللي بينفقه ازيد، واخد بالك؟ ان جه في الحاله ديت ايه؟ يرجع على الملك الاصل. ماشي كده؟ يجي ايه العباره؟ للمرتهن ركوب الرهن وحلبه بقدر نفقته بلا اذن الراهن. يجي كلمه بلا اذن الراهن ديت متعلقه بالركوب، متعلقه بالحلب، متعلقه بالاسترضاع. يعني للمرتهن انه يركب، مرتهن للمرتهن ان هو يحلب، المرتهن ان يسترضع، واخد بالك؟ بلا اذن الايه؟ بلا اذن الراهن، ولو حاضرا، ولو كان حتى الراهن ايه؟ حاضر. طالما هو اللي بينفق يعني الرجوع، يبقى ما يستأذنوش في الركوب ولا الحلب ولا الاسترضاع، واخد بالك؟ حتى لو هو الراهن حاضر ومش ممتنع من النفقه، لكن هو يده عليها، واخد بالك؟ فيبقى هو اللي ايه؟ اللي ينفق. ليه؟ وهذا يعني في المذهب على خلاف الايه؟ على خلاف الاصل. ليه في الـ الـ الـ في الركوب والحلب فقط؟ لان دي فيها نص، يجي هذا ماذون له في الانتفاع من الرهن بقدر النفقه للنص، الحديث اللي احنا ايه ذكرناه. طب لو كان الرهن غير مركوب بقى ولا محلوب، عنده عبد مثلا، لا ينفع يركبه ولا ينفع ايه يحلبه، واخد بالك؟ عنده ثور مش بقرة، عنده ثور، يبقى لا يجوز للمرتهن ان ينتفع به بقدر النفقه. يبقى حاله خاصه في الايه؟ في الركوب والحلب. بيقول لك اصلا القياس يقتضي ان هو لا ينتفع المرتهن من الرهن بشيء، لكن تركنا هذا القياس في المحلوب والمركوب للايه؟ للخبر. واخد بالك؟ المرتهن يبيع لو في ايه بقى؟ اللبن ازيد من الايه؟ من النفقة. وضع كده، اللبن ازيد من الايه؟ من النفقة. يبقى في الحالة ديت يبيع فضل اللبن باذن مين؟ باذن من الراهن، واخد بالك؟ لو الراهن غائب او مش موجود، يجي الحاكم ينوب عنه، واخد بالك؟ الحاكم يقوم مقام، يجي يستأذن الحاكم في ان هو يبيع فضل الايه؟ فضل اللبن. بيقول لك وله الانتفاع به مجانا باذن الراهن، لكن يصير مضمونا عليه بالانتفاع. وله اللي هو المرتهن، وله يجي للمرتهن الانتفاع به اللي هو الرهن مجانا، يعني من غير ايه؟ من غير مقابل ولا دفع اي شيء، من غير نفقة. لكن اذا كانت اشياء ما فيهاش نفقة، زي دار مثلا يسكنها مثلا، واخد بالك؟ او ممكن يكون اشياء لها نفقة، لكن اللي هيدفع مين؟ الراهن، واخد بالك؟ يبقى هو هينتفع به مجانا باذن مين؟ باذن الراهن. لكن في هذه الحالة يصير الرهن، هو كان في الاول امانة، في الاول ايه؟ يده المرتهن، يد ايه؟ امانة، واخد بالك؟ هنا لما ينتفع به بلا مقابل هتبقى ايه؟ يبقى مضمونا عليه بالانتفاع، واخد بالك؟ بقى عارية الان، بقى مش رهن، بقى ايه؟ عارية، واخد بالك؟ يبقى لكن لو ما انتفعش يبقى مش مضمون عليه. اول ما ينتفع بلا مقابل يبقى ايه؟ عارية، ويبقى عليه الضمان. طب ممكن المرتهن ينتفع بالرهن بعوض؟ واخد بالك؟ نعم، للمرتهن أن ينتفع بالرهن بعوض ولو كان محاباة، واخد بالك؟ يعني هيدوه له ايه، واخد بالك، مسامحة كده في البيع المحاباة، بمعنى ايه؟ مسامحة، واخد بالك؟ يبقى في طيب نفس لصاحب الرهن به، بس في شرط في المذهب ما لم يكن الدين قرضا، دي مهمة جدا. يبقى ممكن ايه يخليه ينتفع به كل احنا ذكرناه، ما لم يكن الدين ايه قرضا. هنا لو كان قرضا يحرم، ليه؟ لانه يجر عليه الايه النفع، اخد بالك. الرحيباني دي عبارة هو يذكرها غيره، لكن هو بيقول ايه، ان فعل مقترض شيئا فيه نفع، المقترض فعل شيء فيه نفع، اهدى له هدية او عمل له عملا قبل الوفاء ولم ينو المقترض احتسابه من ايه من الدين، واخد بالك، او لم ينو مكافاته عليه، الا اذا طبعا جرت بينهم ايه عادة قبل القرض. بيقول لك ان ده الجريمة، واخد بالك، وكذا كل ايه بيقولوا وكذا كل مدين حكم كالمقترض فيما تقدم. يعني يجي هنا في المذهب، عشان كده في قولة تانية في المذهب ان كل القرض ما فيهاش في هذا الكلام، ما فيهاش انه يدوله محاباة ولا بعوض ولا فيه جدال، قرض جر ايه نفع. يجي كل غريم او كل مدين كالمقترض نفسه من الحكم، لكن هو الصحيح في المذهب يقول وكذا كل مدين حكم كالمقترض فيما تقدم، وخد ذلك انه ما يقبلش منه هدية ولا ايه ولا اي شيء اللي احنا ذكرناه، غير استعمال الرهن. يجي في المذهب بيخص ايه استعمال الرهن، يجوز استعمال الرهن لمصلحته، يخاف عليه من ان هو العث مثلا، ان هو ايه يفسد اللي احنا بنقول عليه العته، واخد بالك. يجي لازم ينشر، لازم ايه يكون في استخدام لشيء حتى ايه لا يفسد. يجي استعمال الرهن حاله خاصه من الايه من الدين، لكن لو كان هو قرض الرهن ده مقابل ايه، يمكن يكون الرهن ان هو مثلا ثمن مبيع، واخد بالك، اجره مثلا لاي شيء، واخد بالك. لكن لما يكون دين اقترض منه مال، هو بس الحاله الوحيده اللي هو ما ينفعش ايه يستخدم معاه انه يديله الرهن مجانا ولا ايه ولا اي شيء اللي احنا ذكرناه. ليه؟ لانه يكون قرض جر ايه، غير كده بيقولوا استعمال الايه الرهن يجوز. طيب محل المسألة، لأن احنا نقيد بقيد تاني، ما كان دينا عن غير قرض، والمنفعة عن ايه غير الوطء، لأن الوطء لا يجوز، الوطء لا يجوز الانتفاع به لا مجانا ولا بمحاباة ولا بثمن ولا أي حاجة، واخد بالك؟ لا يجوز ده، الوطء ده لا يجوز إلا للايه للمالك فقط، إن هو ايه سيدها بس اللي يطأها، ما تنفعش تجرهن ويطأها، واخد بالك. قلنا زي ايه اجر الدار، ثمن مبيع، اي حاجه نحو ذلك ما عدا القرض، هو ده اللي ايه لا يجوز. طيب الا لو انتفع المرتهن بغير اذن الراهن، لم ياذن له في الايه، طبعا ده محله في غير الايه، ده ليها نص، واخد بالك. اذا انتفع المرتهن بغير اذن الراهن، شيء مش محتاج لنفقه، واخد بالك، وراح انتفع به بغير اذن الراهن، يقول لك فعليه اجرته في ذمته كانه غاصب، كانه ايه غصبها، واخد بالك. ان كانت الاجره من جنس الدين يبقى تسقط من الدين بايه بقدرها، يعمل مقاصه تسقط بالايه من الدين ايه بقدرها. لو تلف الرهن واستعمله بلا اذن تلف يضمنه، عشان تعد عليه بالانتفاع بغير اذن ايه ربه، كانه وديعة، واضح كده. مؤنة الرهن واجرة مخزنه واجرة رده من اباقه على مالكه، الاصل هي على مين؟ على المالك. ايه مؤنة الرهن؟ طعام، كسوة، مسكن، واخد لك، مكان يحفظ فيه، لو مات كفنه، تجهيزه، واخد لك بالمعروف طبعا، اجره المخزن، واخد لك، لو شيء يحتاج الى خزن يعني، اجر تقدم الاباقه او يكون شارد، واخد بالك؟ حيوان شرد، عبد ابق، ان عشان نرده من الاباق او الشروط، كل هذا على المالك اللي هو الراهن. ماشي، ممكن يكون شيء عايز سقي يجي اجره السقي، عايز تلقيح يجي اجره التلقيح، عايز مثلا تقليم للاغصان او الحشائش مثلا اللي هي تضر به اجره الجذاذ، ماشي، عايز رعش، عايز دواء، عايز طبيب يعالج اجره الطبيب، واخد بالك؟ كل ده على مين؟ على المالك، واخد بالك؟ لحديث لا يغلق الرهن من صاحبه الذي ايه رهنه له غنمه عليه ايه غرمه، واخد بالك؟ لو امتنع الراهن بقى يجبر الحاكم، امتنع من النفقه يجبر مين؟ الحاكم، واخد بالك؟ طب ما فعلش يجي الحاكم ياخذ من ايه؟ من ماله. طب لما ملوش مال، او كان الرهن ده غائب يبيعه من الرهن بقدر الايه؟ بقدر الحاجه اللي هي مما يجب عليه له من الايه؟ من المؤنه، واخد بالك؟ لو بقى لقينا النفقه دي هتستغرق ثمن الرهن كله، واخد بالك؟ ثمن الرهن يستغرق الايه؟ الانفاق. خلاص كده في الحاله دي نعمل ايه؟ ده ممكن بعد كده يداين، نعمل ايه؟ نبيع الرهن ونخلي ثمنه رهن مكانه. ده ايه؟ تصرف لمصلحته، لان هو ممكن ايه؟ ينفق عليه ازيد من ايه؟ من ثمنه. مره في مره جاء كده ايه؟ جاء عليه ايه؟ دين. واخد بالك؟ في هذه الحاله نعمل ايه؟ نبيعه كله ونخلي ثمنه ايه؟ رهنا مكانه. طيب بيقول لك ان انفق المرتهن على الرهن بلا اذن الراهن مع قدرته على استئذانه فمتبرع. اذا انفق المرتهن على الرهن هو فريته ان يرجع على مين؟ على الراهن، ملوش نفقة، ملوش ظهر يركب ولا حل، بينفق بنية الايه؟ الرجوع على الايه؟ على الراهن. لكن لم يستأذنه، ما قالوش خلي بالك انا بانفق وعايز، واخد بالك؟ ما استأذنوش مع قدرته على استئذانه. يبقى هو ممكن يروح ايه ليه ويستأذنه ويبلغ ان انا بانفق وهرجع عليك وهحسب، واخد بالك؟ مع القدرة يا شو، مع القدرة وبلا استئذان يجي متبرع، يجي حكم حكم الايه؟ المتبرع، لان ده تصدق بيه مش هيرجع بالعوض، واخد بالك؟ زي ما كنت تصدق على مسكين، واخد بالك؟ وهو اصلا مفرط لم يستأذن، واخد بالك؟ الرجوع في معنى المعاوضة، والمعاوضة تحتاج الى ايه؟ إذنه، تحتاج إلى رضا كسائر المعوضات، ولم يفعل كل هذا فجاء إيه؟ متبرع. لكن لو هو أراد بقى يستأذنه، أراد استئذانه وتعذر الاستئذان، مثلا هو متواري غائب، في هذه الحالة هو مش مقصر، يملك الرجوع على الراهن بالأقل مما أنفق على المرهون أو نفقت مثله. شوفوا يقول أنا نفقت كام، لك لا هو في الطبيعي ان ده بايه؟ نفقته كذا، انت بتقول اكثر يرجع بالايه؟ بالاقل. هو اقل من نفقه المثل يرجع بالايه؟ بالاقل، واخد بالك؟ هل يشترط استئذان الحاكم؟ هو لم يستطع ان هو يستاذن الايه؟ لم يتاكد من استئذان الراهن. هل يشترط استئذان الحاكم؟ واخد بالك؟ اقول لك لا، ولو لم يستاذن الايه؟ الحاكم، ولو لم يشهد، لانه ده انفاق عند العجز عن الايه؟ الاستئذان، وهو محتاج اليه للنفقه اللي حراست ايه؟ حقه، واخد بالك؟ اجى كانه ايه؟ اشبه ما لو عجز عن استئذان الايه؟ الحاكم، لا يشترط استئذان الحاكم، وفي هذه الحاله يرجع، بخلاف اللي هو يكون مع القدره والتمكن ولا يفعل يبقى متبرع. واضح كده؟ هنا سعى ولم يتمكن، يبقى في هذه الحاله ها؟ يرجع. يرجع عليه. الحيوان المعار والمؤجر والمودع والمشترك، اي شيء مشترك بين اثنين بيد احدهما، بس طبعا الثاني راضي انه يكون عند ايه؟ هذا، واخد بالك؟ كل واحد من دول، واخد بالك؟ المستاجر والوديع والمستعير والشريك فيما انفق كالرهن فيه كل ما تقدم من تفصيل. واخد بالك؟ يجي واحد عار شخص تاني حيوان بينفق عليه، يجي نفس الايه، يجي المعار كالرهن، نفس ايه موضوع النفقه لظهر ولا مو ظهر، يستأذن ويستطيع كل الايه الامور دي كلها. واحد شيء وديع عند واحد، واخد بالك، او اجر له شيء انتفع به وانتفع بالنفع بتاعه، وهكذا كل دول ينفق عليه كايه كره، واخد بالك. لو بقى المرتهن عمر الرهن دار مثلا انهدمت راح بنيها، طب هو قال له مستأذنوش، يرجع بليه؟ يرجع بالآلة، بس جاب آلات للتعمير ولا أي شيء موجود يرجع به، هي دي ملكه، واخد بالك. لكن الأشياء اللي هي هيحفظ بيها مالية الدار، زي مثلا ايه اجره المعمرين، جاب بنايين يبنوا له، مش هيرجع بيه، خد بالك، الا اذا استاذن الايه المالك. ليه؟ ان العماره ديت عماره الرهن اصلا مش لازمه على المالك، خد بالك، لا يجوز لغيره ان هو ايه ينوب عنه فيما لا يلزم عليه، خد بالك. لكن نفقه الحيوان كانت لازمه لحياه الايه الحيوان، خد بالك، تفرق، يجي مش هتبقى حيوانيته المحترمه بدون النفقه، يجي كانت ايه لازمه. لكن ديت اشياء غير ايه لازمه على المالك، مش هو يا عم رمى يقول انا عايز، لو انا اللي اذنت ليه خلاص، هو فعل بدون اذني، يجي يرجع بالالات اللي استطاع ان هو ياخذه مما وضع، لكن الايه وضع طوب ياخد الطوب، عمل بناء مثلا جاب اي شيء ياخده، الالات اللي هو احضرها لعماره الايه الرهن ياخذها، لكن اجره المعمرين هذه الأشياء اللي يحفظ بها البناء هذه إيه؟ لا يرجع بها على المالك إلا إذا كان قد استأذنه. طيب، للمرتهن بيع رهن جهل ربهم، ومش عارف مين صاحب الرهن، ده نسيه، وقد لك مع طول الفترة من أو مشي مش عارفه، أو أيس من معرفته، يجي هذه الحالة ليه ان هو ايه يبيعه، ممكن يتصدق بثمنه، بس بشرط ان يجي ضامنه على ربه، او الورثة لما حد يجي يطلب بعد فترة يعرفوه يقولوا احنا لينا رهن كذا، يجي هو ضامن، اذا عرفهم يخيرهم بين الاجزاء او انه يغرم لهم مثله، واخد بالك، او قيمته، يقول اه انا انت صدقت بها بنيتكم، عايزين الاجر بتاع الصدقه، نعم، مش عايزين انا تنتقل صدقه ليا وانتم ايه اجيب لكم ايه اغرم لكم مثله او ايه او كده. واضح كده؟ يستأذن الحاكم في بيعه ان كان الحاكم امين، كان موجود حاكم عدل، يستأذنه في ايه في بيعه، ان الحاكم ليه النظر في امور الايه الناس الغائبه، واخد بالك، بيقضي عن الايه الحاكم، ياخذ الحاكم يقضي عن الغائب ويبيع ايه ماله، واخد بالك. لو ما فيش حاكم، واخد بالك، ممكن هو يبيع وياخذ من الرهن قدر ايه حقه من ثمنه، لو ما فيش ايه مش لازم يستأذن، هو ايه يبيعه، عايز يتصدق بيه يتصدق، ليه حق يستأذن الحاكم ان كان امين، ما كانش فيه حاكم امين في هذه الحاله لان هو ياخذ ايه قدر حقه من ايه من ثمنه. اخر شيء في الفصل دوت في باب الرهن بيقول لك فصل، من قبض العين لحظ نفسه كمرتهن واجير. كلام واضح جدا، يعني ايه قبض العين لحظ، هينتفع منها، هينتفع من العين، هينتفع مثلا ايه ان هي المرتهن ايه نفعه بالعين، ان هي بتضمن له حقه، ان لو ما وفاش بيبيعها، يبقى ده قبض الايه العين ديت لحظ ايه نفسه، او اجير. الاجير هنا اللي هو الاجير الايه المشترك، مش الاجير الخاص، زي مثلا ايه حائك، واخد بالك، واحد اعطى له ثوب عشان ايه يقصه او حياكاته مثلا واخد لك. يبقى من قبض العين لحظ نفسك مرتهن واجر، اجير ايه حظ نفسه؟ النفع الاجره واخد بالك. ومستاجر حظ نفس المستاجر ايه؟ النفع، ان هو ينتفع بالايه؟ بمنفعه العين واخد بالك. طيب ومشتري ينتفع بالسلعه، وبائع اللي هو ايه؟ ينتفع بالثمن واخد بالك. وغاصب، غاصب بياخذ العين ينتفع بيها. وملتقط بينتفع باللقطه. ومقترض بينتفع بالقرض. ومضارب بياخذ حصه الشريك واخد بالك. كل دول من قبض العين لحظ نفسه كاي واحد من دول كمرتهن واجير، قبض العين لحظ ايه؟ نفسه. وادعى الرد للملك فانكره، لم يقبل قوله الا ببينه. يبقى ادعى قبض العين لحظ نفسه ان هو ردها للمالك، راح الملك انكر الرد، رد العين الايه؟ المقبوضه لحظ نفس الاخر واخد بالك. لا يقبل قوله اللي هو القابض مدعي الايه؟ الرد، الا بان هو يقيم بينه تشهد له بالرد واخد بالك. يبقى الاصل ان هو قبضها، يبقى ده الاصل، مش هينزل هو يده عليها، ده الاصل مش هينزل عنه الا بايه؟ ببينه. واضح كده؟ ده كل دي ليه؟ لان هو قبض لحظ ايه؟ نفسه. زيي واخد بالك. وكذا مودع، يبقى لا يقبل قول مودع بس يكون بجعل، لان اللي جاي ده هنفرق بين انه يكون بجعل وبدون جعل. لو بجعل يبقى ده كانه حظ نفسه عشان ياخذ الايه؟ الاجره الجعل دوت. لو بدون جعل هيجي يد ايه؟ امانه، يكفي منه الايه؟ اليمين. لكن التانيين دول هيجي زي من قبض لحظ نفسي لابد من بينه. يبقى وكذا يعني لا يقبل قول مودع بس يكون بجعل، واخد بالك، حاطط عنده امانه بس قال لي خلاص انا مش هحفظ لك الامانه دي الا لما تديني ايه؟ مثلا مبلغ كذا. خلاص. ووكيل، يبقى لا يقبل قول وكيل بجعل، انا اروح اخذ هذه المصلحه كذا وانت وكيل عني، يقول له لازم بجعل. ووصي، يبقى لا يقبل قول ايضا الايه؟ الوصي اذا كان بجعل واخد بالك. ولا يقبل قول الدلال اللي يدل الناس على الايه؟ السلع اذا كان بايه؟ بجعل. لان في ناس فهموا الجعل يعني اجر، اه زي كده واخد بالك. يبقى ايه؟ كذا كل من كان غير متبرعا، زي ناظر وقف، زي عامل خراج، كل اللي ليه ايه؟ اجر مش متبرع. كل هؤلاء اذا ادعوا الرب لا يقبل قولهم الا بإقامة بينة على انهم اعادوا الايه؟ العين. وبلا جعل، يعني ايه؟ يبقى اللي متبرع عمل هذه الاشياء مودع وكيل وصي دلال، لان في بعض الناس فهموها على ان هي على الاخير بس اللي هي الدلال بس، لكن هو الكل واخد بالك. يبقى المتبرع من كل هؤلاء واخد بالك بلا جعل يقبل قوله فقط بالايه؟ باليمين، لان هو ده ايه؟ امين، يد ايه؟ امانه. طب في حاله خاصه من كل هؤلاء، عامل الزكاه بياخد جعل، ممكن يكون عامل الزكاه بلا ايه؟ بلا جعل واخد بالك. يقبل قوله بيمينه، يجي عامل الزكاه مطلقا يقبل قوله بيمينه ان هو رد الزكاه لبيت المال، او ان هو فرقها. اصل الزكاه دي ايه؟ عباده، وهو مؤتمن عليها، زي ما بنقبل قول المالك انه فرق الزكاه قبل ما جه الايه؟ العامل في الاموال الايه؟ الباطله. يبقى في هذه الحاله يقبل قوله ايه؟ بيمينه، لا يشترط ان ياتي بايه؟ ببينه. واضح كده؟ ده كان اخر الكلام في هذا الباب، باب الضمان والكفاله. يعني هيذكر جمله من احكام الضمان والكفاله. قال المرداوي في الإنصاف، يعني اختلفوا في اشتقاق الضمان، فقيل هو مشتق من الانضمام، لأن ذمة الضامن بتنضم لذمة الايه؟ المضمون عنه. الكلام ده جاله ابن قدامة في المغني. يجي ايه؟ الضمان من الايه؟ مشتق من الانضمام، يجي ذمة الاثنين بتنضم فتصير كذمة ايه؟ واحدة. وقيل مشتق من التضمن، وده كلام القاضي قضى به يعني. درك ليه؟ لان ذمة الضامن تتضمن الحق، ذمة الضامن بتتضمن الايه؟ الحق. يقول في التلخيص: ومعناه تضمين الدين في ذمة الايه؟ الضامن. وذلك بيدخل ضمنا في ذمة الضامن. وقيل هو مشتق من الضم. ويقول في الفقه ان ده ارجح. ابن عقيل بيقول: والذي يتلوح لي انه مأخوذ من الضمن، فتصير ذمة الضامن في ضمن ذمة المضمون عنه. واخد بالك؟ يجي ده ايه؟ توثيق. يجي ايه؟ زيادة توثيق. ده كله ده خلاف في ايه؟ اشتقاق. لكن المعنى كله ايه؟ المعنى واحد. تعرفه في الشرع، والتعريف ده هيأتي شرحه، يعني كل تعريف ده هو يتكلم عنه ايه بعد ذلك. هو التزام من يصح تبرعه، ونعرف ايه لازم يكون هذا الالتزام من جائز التصرف، يكون حر غير محجور عليه، حر غير محجور عليه، يعني لا سفيه ولا صغير ولا مجنون. يجي التزام من يصح تبرعه او مفلس، هنشوف برضو ايه احكام ان المفلس يضمن، خد بالك، او قن او مكاتب. ممكن القن العبد الخالص او المكاتب يبقوا هما ايه؟ يضمنوا، لكن باذن ايه؟ سيدهما. يضمن ما وجب، او هؤلاء كلهم من يصح تبرعه او المفلس او القن او المكاتب باذن سيدهما بيضمنوا ما وجب على اخر. واخد بالك؟ ثمن مثلا باع واشترى عليه الثمن، يضمن ان هو ايه؟ ده اسمه عهدة الايه؟ المبيع او عهدة الثمن والمثمن، وهيأتي الكلام عنه برضه. في القرض، واخد بالك، واحد ياخد قرض فهو ايه؟ يضمنه، او قيمة متلف او اي شيء في الذمة ممكن هو ايه؟ يضمن ما وجب على ما ثبت في ذمة ايه؟ شخص اخر. مع بقائه بيجا ايه؟ ايضا موجود على المضمون عنه، ما تبرأش ذمته، هو ليه ان هو يطالب ده او ده او يطالبهما معا. او يجب، يعني ما قد ايه؟ ما قد يجب. واخد بالك؟ يعني مثلا واحد انت استأجرت واحد على عمل، واخد بالك، فهو لا يستحق الاجر الا بعد انتهاء الايه؟ بعد انتهاء العمل. فانت طبعا بعد انتهاء العمل يجب لي الاجر، واخد بالك، فانت ممكن تضمن انك انت تأتي له بحقه، واخد بالك، فده ضمان ما قد يجب، لان هو لسه انت بتضمنه قبل العمل، هو لسه ما وجبش، لكن قد يجب اذا انتهى من ايه؟ من عملي. انت ممكن ايضا ايه؟ تضمن هذا الامر. غير جزية، غير جزية فيهما، يعني فيما يجب وما قد يجب، لان الجزية ما يصحش ضمانها. ليه؟ لان فيها لا قبل الوجوب ولا بعده، يعني ولا اذا تقول الى الوجوب. ليه؟ المسلم ما ينفعش احنا ايه نذل مسلم. احنا اتكلمنا قبل كده ان فيها ايه؟ صغار، واخد بالك، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون. هو بيقولنا ايه؟ لازم يكون في صغار للذم هو بيدفع الايه؟ الجزية. فما ينفعش يرسلها، ولا ينفع واحد مسلم يضمن ان هو ايه؟ يدفع، لان هو لو ما دفعش انت تدفع عنه، واخد بالك. في هذه الحالة لا يصح الايه؟ الضمان بالجزية. الأصل في جواز الضمان قوله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قال ابن عباس: الزعيم الكفيل. السنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم، يعني يغرم، خد بالك. وروى البخاري عن سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي برجل ليصلي عليه، فقال: هل عليه دين؟ قالوا: نعم. كم؟ قالوا: ديناران. هل ترك وفاء؟ قالوا: لا. قال: فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: صلوا على صاحبكم. فناس سألوا: لما لا تصلي عليه رسول الله؟ قال: ما تنفعه صلاتي وذمته ايه؟ مرهون. ده كان في بداية الايه؟ الاسلام. الا ان قام احدكم فضمنه. ابو قتادة قام فقال: رسول الله هم علي وصلي عليه. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فدي حتى الحديث ده مهم في موضوع الضمان، ان لا يشترط اذن الايه المضمون عنه، لان النبي صلى الله عليه وسلم ده مات وما قالش اذن ولا ما اذنش ولا الورث اذنه ولا ما اذنش، فلا يشترط ايه اذنه. غير كده بعد كده جاب نص ما فعل الديناران، قال صلى الله عليه وسلم كان بالامس، فجاب له تاني ما فقال نعم الان قضيتهم عنه، قال الان برط عليه جلدته. عشان كده نشوف بقى ايه الضمان عن الميت، خد بالك الحديث ده مهم يعني. وفي اجماع نجله ابن قدامه وغيره اجماع على جواز الضمان في الجمله. طبعا تعريف الكفاله هياتي، هو هيتكلم على تعريف الايه الكفاله. يحصل الالتزام في الضمان بلفظ انا ضمين او كفيل او قبيل او حميل او صبير او زعيم. ممكن يقول انا ضمنت دينك او تحملته او عندي او دينك علي، او يقول له ايه علي ما لك ايه عنده، يقول له بيعه علي الثمن او زوجه علي الايه وعلي المهر. دي كلها الالفاظ، وان كان في البعض بيفرق بين هذه الالفاظ، واخد بالك، لكن هي دي الايه المشهور ان كل الالفاظ دي تدل على الايه الضمان، وبرضه تدل على الايه الكفاله. ممكن يقول له ايه لو اؤدي احضر، هل دي الفاظ يصح بها الضمان؟ ده وعد ولا يلزم الايه الوفاء بيه، واخد بالك، مش ممكن حتى لو على الوجوب يعمل كفاره وما ايه كفاره يمين وما لا يجب عليه الايه الوفاء بالوعد، خلاص يبقى ده وعد. يبقى هذه الالفاظ ده يحصل بها الايه الالتزام، اللي هو اؤدي احضر. لو واحد قال لاخر اضمن او اكفل عن فلان، واحد امره راح هو ايه فعل، الواحد قال له ايه اضمن فلان، فراح قال له خلاص انا ضمنته، واخد بالك، في امر وفي مباشر. يبقى الضمان على مين؟ يلزم المباشر دون الامر. الامر معلوش، هو قال لك وانت كنت انت لا تطيعه، واخد بالك، فيبقى الضمان على المباشر دون الامر. الضمان من الاخرس، يصح الضمان باشاره مفهومه، واخد بالك، من الاخرس، يبقى دي بتكون مقام نطقه، واخد بالك. لو واحد ما نفهمش اشارته ما يصحش ضمان، واحنا مش عارفينه ايه بيقول ايه، خلاص ما يصحش الايه الضمان. اي تصرف للاخرس مش مفهوم ما ناخدش بيه، لكن لو اشاره مفهومه وعارفين معناها يبقى ده ايه يؤخذ ايه تصرف. طيب هل ممكن يؤخذ بكتابة الأخرس بدون إشارته؟ المذهب بيقول لك إيه؟ لا يصح، واخد بالك؟ بيقول لك ممكن يكتب عبث، ممكن يكون بيجرب قلم، ما يقصدش الإيه؟ الضمان، لازم يكون مع الكتابة إيه؟ إشارة يفهم منه إن هو إيه؟ بيقصد، إشارة مفهمة. يقول الشيخ مرعي بدأ الباب بيقول ايه يصحان تنجيزا وتعليقا وتوقيتا، اللي هو الكفالة والضمان. يصحان تنجيزا، يقول له انا ضمين انا كفيل الان، وده الاصل في العقود عند الاطلاق، اي اصل اي عقد انه ايه تنجيز، واخدلك. وتعليقا وتوقيتا، يجي معلق وموقت. مثلا في الضمان يقول له ايه ان اعطيته كذا فانا ضامن لك ما عليه شهرا، ان اعطيته كذا فانا ضامن، يبقى ده ايه تعليق. ممكن يقول له ايه انا ضامن ما عليه شهرا، يبقى الضمان مدته ايه شهر، يبقى ده مؤقت. ممكن يحصل الاثنين مع بعض في عباره واحده، ان اعطيته كذا علقه، لو اعطاه حصل المعلق، ان اعطيته كذا فانا ضامن ما عليه شهرا، يبقى في الحاله دي ايه تعليق وتوقيت. في مثلا في الكفاله يقول له ان قدم فلان او ان قدم الحاج فانا كفيل بزيد شهرا، الكفاله انه ايه يحضر بدنه، واخد بالك، ان قدم الحاج انا كفيل به شهرا، يجي علق على قدوم الحاج ووقتها بمده ايه شهر. يبرأ من كفل شهرا او مثلا مدة يعني، واخد بالك، ان لم يطالب المكفول له واخدلك بإحضاره في الشهر. والمكفول له لم يطالب إحضار المكفول عنه في مدة الشهر ما طلبش الكفيل, إذا في الحالة ديت خلاص هو أقت الكفالة لمدة شهر كده انتهى الموضوع وتنتهي تبرأ ذمته, لأنه أقته ووافق على هذا الأمر خلاص يجي بعد الشهر لا يطالب. أول ما يمضي ما جاش كفيل لأنه أقته بمدة معينة. توقيت الضمان واخد بالك فيه خلاف كتير, بيقول ان هو لا يصح مع ان هو الشيخ مرعي جزم بايه بصحته, كتير بيقول ان هو لا يصح, يعني فيها خلاف في المذهب. يعني يبقى يصحان تنجيزا وتعليقا وتوقيتا ممن يصح تبرع, يبقى يصحان الكفالة والضمان ممن يصح تبرعه. يصح ان يتبرع بمال نفسه, اذا صح التبرع بمال نفسه يجي يصح انه يضمن مال مال غيره او المال لغيره. ليه ما يقولش من عهد كامل اهليه وخلاص ماشي؟ ما هي مين هو يصح ممن يصح تبرعه بمال نفسه؟ اللي هو نفس الوضع انه يكون حر غير محجور عليه, ما عندوش سبب من اسباب الحاجه, يعني مش سفيه ولا صغير ولا مجنون. ولا مجنون واخد لك, ويكون حر ما جاش عبد, لان الاثنين ده ما بيضمنش الا باذن سيد الحر والقن والمكاتب. يصح ممن يصح تبرعه سواء كان ذكر او انثى, اذا كان حر غير محجور عليه. يبقى لا يصح التبرع, لا يصح الضمان ولا الكفاله من صغير دون التمييز ولا من مجنون, مفيش خلاف كده واخد بالك, ولا من سفيه, لان ده ايجاب مال بعقد, يعني عقد انت بتلتزم فيه بدفع مال او باحضار بدن المكفول عنه واخد بالك, وبيكتب عقد بهذا الامر. يبقى لا يصح ممن لا يصح تصرفه او لا يصح تبرعه واخد بالك, زي البيع والشراء. لو واحد ضامن بالغ اختلفوا بقى الضامن والمضمون له اختلفوا, فالضامن هو بالغ قال انا ضمنته انا صغير او انا ضمنته كنت مجنون, وعرف من حاله ان بتجيله حالة جنون واخد بالك. المضمون له واخد بالك قال بل بعد بلوغك او وانت عاقل, القول قول المضمون له بيمينه, لان هو معاه سلامه العقد, معاه سلامه معاه العقد يثبت كلامه, خد بالك بين ان هو في عقد مكتوب وموقع عليه, في هذه الحاله هو بيؤكد يستصحب هذا العقد وسلامته بيمينه. يبقى القول قوله مع مع يمينه. لو واحد مفلس محجور عليه حد يصح ضمانه واخد بالك, لان هذا الضمان ضمان تصرف منه في ذمته وهو اهل واخد بالك, يعني هو الاشكال كله في في ماله مش في ذمته واخد بالك, يجوز تثني ان هو يجوز ان هو يضمن في ذمته واخد بالك, لان الحاج علي قلنا في الايه في المال عشان مال الغرماء, بعد ما يفك الحاج عنه يتبع, نقول بقى هات الايه, يجي كانه معلق بعد ما يفك الحاج عنه نقول له هات بقى اللي انت ضمنته واخد بالك. يصح الضمان من قن ومكاتب, وقلنا بإذن مين؟ سيدهما. هو لو أزلهم في التصرف يصح منهم التصرف, لأنه أصلا إحنا بنحجر عليهم بكل حق هو واخد بالك, لما هو يأذن ينفك هذا الحجر ويصح التصرف, لكن بدون إذنه لا يصح واخد بالك. يؤخذ ما ضمن فيه مكاتب بإذن سيده مما بيده. المكاتب بيكون معاه ايه؟ مال. اخد بالك؟ المال اللي بيده اللي سمح العبد السيد ليه باكتسابه لشراء نفسه، واخد بالك؟ فاللي يضمنه بإذن سيده يدفع من الايه المال اللي في ايه الا في يده. ماشي كده؟ اللي يضمن القن اللي هو العبد الخالص بإذن سيده يؤخذ من مين؟ ده ملوش مال، من سيده. يقول الشيخ مرعي: ولرب الحق مطالبة الضامن والمضمون معا أو أيهما شاء. واخد بالك؟ رب الحق اللي هو المضمون إيه؟ مضمون له. له أن يطالب الضامن والمضمون عنه. أحيانا يعبر في المذهب عن المضمون عنه بالإيه؟ بالمضمون. واخدلك؟ مش المضمون به. واخدلك؟ يقولوا عنه المضمون عنه اللي هو المضمون يعني. يجي لرب الحق، واخدلك؟ انه يطالب بالدين يعني الضامن والمضمون عنه اما معا او ايهما شاء. يطالب ده او يطالب ايه؟ هذا او هذا. واخدلك؟ المضمون عنه او الضامن معا او ايهما شاء. لان اصلا هو الدين اصلا ثابت في ذمه الايه المضمون عنه، والتاني التزمه. واخد بالك؟ ذمه الاثنين انشغلت بالايه بالدين. هل ينفع الضامن يقول انا التزمت وتكفلت بالمطالبه دون اصل الدين؟ يعني انا بس انك انت تقول لي هاته كده وخلاص، لكن اصل ده انا مش هدفعه لك. طبعا ده غير مقصود الايه العقد هذا. ايه؟ واخد بالك؟ لا يصح هذا الكلام، لا يصح باتفاق. فطالما ان هو ضمن يجي خلاص هو يطالب. يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم. الزعيم اللي هو الضمين غارم، يعني ايه الزم نفسه ما ضمنه. الغرم ده اداء شيء لزمه. واخد بالك؟ يجي ايه الزعيم غارم، يعني الضمين ها يدفع ما ايه يغرم ما التزم به. يجي هو ضامن، واخد بالك؟ واللي يضمن دين يلزمه ايه اداؤه. المضمون عنه احنا في الحواله، واخد بالك؟ لو انا ليه عندك دين وانت حلتني على فلان، انت بتبرأ وانا قابلت الفلان ده مليء مش مماطل، انا يجب على ايه يجب وان احيل على مليء فليتبع. يجي انا يجب على ان انا ايه اتبع الحاله. ذمتك انت بتبرأ بالحواله خلاص، طالما ان هو مليء ومش مماطل وانا قابلت الحواله عليه، لا وهو بعد كده افلس انا لا ارجع عليك. يجي بالحواله بتبرأ ذمتك، بالحواله بتبرأ ايه ذمتك. لكن في الضمان انت ذمتك مشغوله والضامن ذمته مشغوله ايضا، واخد بالك؟ يجي في ما تبرأش ذمته زي في الايه زي في الحواله، واخد بالك؟ المضمون عنه لا تبرأ ذمته كما تبرأ في الحواله، واخد بالك؟ الحق بيثبت في ذمه الضامن مع بقاء في ذمه المضمون ايه عنهم. المضمون له ليه؟ ان هو يطالب ايهما، واخد بالك؟ في الحياه وفي الموت، واخد بالك؟ اقول لك ليه، ايه الادله على كده؟ ولو كان المضمون عنه مليء وباذل، المذهب كده ان ذمه الثانيه اتشغلت، انا ممكن اسيب ده، واخد بالك؟ اسيب اللي هو الضامن المضمون عنه المليء الباذل واروح اطالب الايه الضامن، لان الاثنين ذمته مشغوله، انا طالب ده او ده او طالبهم معا، واخد بالك؟ بيقولوا ايه الدليل ان هو ممكن يطالبهم في الحياه وبعد الموت من التركه؟ يعني واخد بالك؟ نفس المؤمن معلقه بدينه حتى يقضى عنه. يجى لو مات برضه معلقه، واخد بالك؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي قتاده: الان بردت عليه جلدته، كان الدين متعلق به بعد موته، واخد بالك؟ ده قول في المذهب. ابن قاسم في حشيته على الروض. لقى الكلام ابن القيم في عكس هذا الكلام، كلامه جيد. نقوله ما نحن ما بنرجحش في المسألة دي، لكن أنا إيه شايف المسألة غريبة شوية. بيقول إن ابن القيم، وهذا قول الجمهور، والقول الثاني أن الضمان استيثاق بمنزلة الرهن، واخد بالك، فلا يطالبه إلا إذا تعذرت مطالبة المضمون عنه. يبقى الرهن أنت متى بنقول نبيعه وما نبيعوش؟ لما يأتي الموعد ولا أسدده، أنت ليك تستوفي من الإيه؟ تبيع الرهن بإذني أو أنا أبيعه، واخد بالك. الجواب بيقول ده زي منزلة الإيه؟ يبقى منزلة الضامن زي الإيه؟ الرهن، مش هطالبه غير لما إيه؟ يعجز المضمون عنه. بيقول لك لأن الضامن فرع، ولا يثار إلى الفرع إلا عند تعذر الإيه؟ الأصل. زي مسألة الإيه؟ زي مسألة التراب في الطهارة، سنلجأ للتيمم إلا إذا تعذر أو لم نقدر على استعمال الإيه؟ الماء. بيقول لك والكفالة توثيق وحفظ للحق، يجري جارية مجرى الإيه؟ الرهن، لا يستوفى منه إلا عند تعذر الاستفاء من الرهن. الضامن لم يوضع لتعدد محل الحق، أخدناك، وإنما وضع ليحفظ صاحب الحق حق، ليحفظ صاحب الحق حقه من الهلاك. صاحب الحق بيضمن إن هو إيه؟ حقه مش هيضيع. لو ده ما استطاعش أنا أروح أطالب الإيه؟ الآخر. زي في الكفالة، في الموعد أنا أحضر إيه؟ الشخص ليسدد، احضاره خلاص انا برأت بكده. يجي يرجع اليه اللي هو الايه؟ الضامن عند تعذر الاستفاء من المضمون ايه؟ عنه. بيقول لك ولم ينصب الضامن نفسه لان يطالبه المضمون له مع وجود الأصيل، ويكون إيه؟ موسر مليء، واخدلك، ومتمكن من مطالبته. أنا ما الناس تستقبل هذا الأمر، إنه يكون أصلا اللي عليه الدين مليء وباذل، وتقول لا أنا عايزك أنت اللي تسدد. الناس يستقبلون هذا الإيه؟ الأمر، ويعدون فاعله إيه؟ متعديا، واخدلك، ولا يعذر ان هو يطالب الضامن الا اذا تعذر عليه مطالبة الايه؟ الاصل. يجي يعذرون ان هو يطالب الايه؟ الضامن. وهذا مستقر في فطر الناس ومعاملاتهم، بحيث لو طالب الضامن والمضمون عنه الى جانبه والدراهم في كمه وهو متمكن من مطالبته لاستقبحوه غاية الاستقباح. يجي صاحب الدين، صاحب الدين اللي هو الايه؟ المضمون عنه المدين، موجود معاه الدين، يقول انا مش هاخده منك، انا اطالب الضامن، يستغفرون هذا الامر. ويقول لك هذا القول ايه؟ قوي يعني. طيب يقول الشيخ مرعي لكن، وبعد ما قال ايه؟ ايه العبارة اللي قبل كده؟ ولرب الدين مطالبة الايه؟ الضامن والمضمون معا او ايهما، مش كده؟ بكمل بيقول ايه؟ لكن في ناس فيهم ان الاستدراك ده مش للمطالبة، الاستدراك ده ان هو يصحان تنجيزا وتعليقا وتوقيتا. فبيقولوا لكن لو ضمن دينا حالا الى اجل معلوم صحة، فبيعتبرها لا، الصحيح ان هي ايه؟ للمطالبة، واخد بالك. لكن لو ضمن دينا حالا الأجل المعلوم صح، ولم يطالب الضامن قبل مضيهم. لكن ده استدراك على قوله ولرب الحق مطالبة الضامن والمضمون معا. ده جزئية فيها استثناء، مش هيطالب الاثنين معا هنا، ليه؟ لأن ربما يتوهم أن له مطالبة الضامن والمضمون معا في جميع الأحوال، لا ده استدراك بقى هو يوضح بقوله ايه لو ضمن شخص ضمن يعني دينا حالا لكن هو ايه ضمنه الى اجل قال انا خلاص انا ضمنت الدين ده بس انا هجيب لك الايه الدين ده بعد سنه مثلا واخد بالك بس الاجل معلوم صح يبقى الضمان هنا ايه يصح مع ان اختلفوا ده حال اللي هو ضمنه ايه ها مؤجل بين حال الايه واخد بالك انا قلت خلاص انا هضمن المعامله ديت ولو ما سددتش انا هسدد عنه بس بعد سنه هتجيلي فلوس بعد سنه انا هدفع لك انا الفلوس دي وانت قابلت او ممكن يكون واحد اقترض من شخص مال واخد بالك وقال له انا اتيك به ايه من البيت مثلا او اشترى منه سلعه وقال اتيك بالايه بالثمن من البيت الان طب مين اللي يضمن واحد قال انا اضمنه بس لو ما جابوش مش الان انا اضمنه ان اجيبه لك مثلا بعد فتره كذا واضح كده طيب يصح هذا يصح واخد بالك ولم يطالب واخد بالك الضامن ولم يطالب رب الحق الضامن قبل مضي الاجل واخد بالك الاجل اللي هم ايه بس لازم يكون اجل معلوم ولا المضمون عنه المضمون عنه يطالبه في وقته لكن مش يطالبهما معا في نفس الوقت المضمون عنه يطالبه عند الايه في حال اللي هو ايه عليه الان لكن مش هيطالبه مع الضامن الضامن مش هيطالب المضمون عن له مش هيطالب الضامن به الان يطالبه عند حلول الاجل يبقى ده استدراك على انه ايه ليه ان هم يطالبهما معا في نفس الوقت لا في هذه الحاله اللي يضمن يطالبه عند الاجل يبقى يطالب الايه المضمون عنه في الان لكن ذكها ضمنه ايه مؤجل يجي يطالبه عند حلول الاجل مش يطالبهم معنا قال الامام احمد في رجل ضمن ما على رجل ان يؤديه حقه في 3 سنين فهو عليه ويؤديه كما ضمن واخد بالك فان قيل عندكم الحال لا يؤجل فكيف يؤجل على الضامن أم كيف يثبت في ذمة الضامن على غير الوصف الذي يتصف به في ذمة المضمون عنه واخد بالك فاهمين الإشكال إزاي طيب. فالجواب أن الحق يتأجل في ابتداء ثبوته إن كان ثبوته بعقد ولم يكن على الضامن حالا ثم تأجل يعني هو لما جه يضمنه والعقد اللي هو عقد الضمان اشترط أن يؤديه إيه مؤجلا وانت قبلت فمش هو كان عليه حال وتأجل اللي هو من بداية الامر الضامن ضمنه ايه بشرط في العقد انه يكون ايه مؤجل وانت ايه وانت قبلت واخد بالك يبقى ما كانش عليه حال وتأجل هو من البداية هو ضمنه ايه مؤجل طب يجوز تخالف ما في الايه في الذمتين ده حال وده ايه مؤجل وعلى هذا فلو كان الدين مؤجلا الى شهر وراح هو ضمنه الى شهرين لم يطالب قبل مضي الشهرين واضح كده يعني ايه ضمنه الى اجل ابعد من الاجل الاول زي ما يكون حال برضه يبقى لم يطالب قبل مضي الايه الشهرين اعكس بقى ان ضمن الدين المؤجل حالا واخد بالك فاهمين الصورة ازاي؟ واحد دخل في دين مؤجل بيشتري سلعة من شخص هتدفع ثمنها مثلا هدي لك ثمن بعد ايه؟ سنة. راح جه واحد دخل طب مين يضمنك انا ضامن؟ فهو ما دفعش هيسمحهم لك الان. هيسمحهم لك مثلا ايه؟ بعد شهر مثلا. واخد بالك؟ فان الدين المؤجل هو ضمنه ايه؟ حال. بيقول لك لم يلزمه اداؤه قبل اجله. هو الوعد ده انه يعجل وعد غير ملزم الوعد انه يعجله وعد غير ايه غير ملزم واخد بالك وهو اصلا فرع عن الفرع المضمون عنه والمضمون عنه مؤجل واخد بالك فلا يلزمه ما لا يزمن المضمون عنه حتى المضمون طالما ان العقد تم على التأجيل، المضمون عنه لو ألزم نفسه بالتعجيل واخد بالك لم يلزمه التعجيل، يبقى ده كأنه ايه وعد، الوعد كتب على ان هو مؤجل انا هأعجلك، هذا ايه على الاستحباب ليس على الايه الوجوب. طيب ان عجل الضامن المؤجل واخد بالك وراح دفعه، هو الدين ايه مؤجل والضامن راح دفعه الان، هو احنا مش نقدر نطالب المضمون عنه الا في الايه في الاجل واخد بالك، لكن هو عجل ودفع واخد بالك، يبقى مش هي مش هيطالب مش هيرجع على المضمون عنه الا عند الايه حتى يحل اجل الدين واخد بالك، لكن لو اذله المضمون عنه اذل لي في التعجيل يرجع عليه، لان هو اللي ادخل الضرر على ايه على نفسه، لو قال له خلاص ادفعه يبقى هو كده كانه ايه بيجي وكيله في الايه خلاص، هو اللي ادخل الضرر على نفسه والتعجيل على نفسه يبقى يرجع عليه ويطالبه به ايه حالا. طيب بس انا يعني بيقول لك ايه دين مؤجل واخد بالك والمضمون عنه مات او الضمن مات في دين ايه مؤجل، مؤجل هل يحل بموت الضامن او المضمون عنه؟ الراجح في المذهب لا يحل، يجي لا يحل دين مؤجل بموت ضامن ولا مضمون عنه، يجي هيفضل بعينه ايه مؤجل. بيقول لك اصل التأجيل ده من حقوق الميت، فمش هو كان حقه قبل الايه الموت، مش هيبطل الايه التأجيل بموته زي اي حق من حقوقه مش هيبطل بايه بموته، لكن المذهب بيقيد عدم الحلول ان الورثة واخد بالك ان وثق الورثة باقل الامرين، يعني لا يشوفوا قيمة التركة كام وقيمة الدين كام وشوف الاقل بتاعهم يوفوا لا يوفيش، ان وافقوا بهذا الامر يجى في الحالة ديت ايه ها يجى لا يؤجل واخد بالك. ايوه فيها نعم بس بتقرات في الشمال الجنود في كتاب الاشراف نقع عليها اجماع انه لا يحل له المطالبه قبل حل الاجل، لا لا هو بيقول اذا الا بالقيد دوت، لو حتى تشوف بقيه الكلام في المذهب الكلام ده كلام المرتوى في الانصاف بيقول لك ايه، ف على المذهب ان تعذر التوثق يحل، ان تعذر التوثق يبقى يحل ما جاش مؤجل. الرعايه صاحب الرعايه بيقول ايه الكلام ده كلام مين برضو كلام الانصاف، بيقول ومن مات وعليه دين حال ودين مؤجل عليه الاثنين، مساله ايه غريبه شويه، هو مات وعليه دين حال ودين ايه مؤجل، المذهب بيقول ان الايه المؤجل لا يحل واخد بالك، المال اللي عنده بقدر الحال فقط، يعني اللي هينتظر ده مش هيجاله فلوس، ايه الحل كده؟ هل يترك له بقدر ما يخصه، يعني يشقص المال بينهم يحصص انت ده حصتك كذا وانت حصتك كذا ونبقي لهذا واخد بالك، بس مش هنديله الا اذا حل الايه الاجل يبقى ده حل، او يوفى الحال وطالما انا مؤجل لا يستطيع لا يستحق المطالبه الان ولما يجي ملوش واخد بالك، في حل يقول لك ان هو مش ملوش لا يرجع على ربه صاحب المؤجل واخد بالك اذا حل بحصته، يعني بعد الحال لما خد المؤجل يروح يرجع عليه بايه بحصته، هي كده كام حال؟ ثلاث حلول، ان هو واخد بالك يشقص ولا يكون ماشي كده، او ان احنا نديله وده كمان ما يرجعش عليه، والحل الثاني ان هو ايه يرجع عليه ويقول لك يحتمل الثلاثه اوجه، لو ما يلزمش باي واجب من الثلاثه كان يحتمل الايه الاوجه الايه الثلاثه. قال المرداوي دي فوائد على الكلام يعني من المرداوي. قال في التلخيص: حكم من طرى عليه جنون حكم المخلص، واخد بالك، وحكم الميت في حلول الدين وفي عدم حلول الدين. يعني كل احكام اللي اتكلمنا فيها ديت اللي يطرى عليه جنون يجي كانه ايه زي اللي افلس زي اللي ايه اللي مات عليه دين. يقول: متى قلنا بحلول الدين المؤجل؟ طب ما في تعجلوا وضعوا او ضع وتعجل، لما ياخذ الدين المؤجل بياخذوا ايه اقل. الصحيح من المذهب لو قلنا بحلول الدين المؤجل ياخذه كله، ياخذه كامل، ده على الصحيح من الايه المذهب. لكن بيقول ان قول ان هو سقوط جزء مقابل المده يعني، واخد بالك، بقسطه يعني، المده لو كانت كبيره بيقل جزء اكبر، كانت صغيره قل الايه بيطر جزء اقل، تبع قسط المده يعني، واخد بالك. بيقول ده قول ايه ماخوذ من مساله التوضيع والضع وتعجل، بيقول هذا قول حسن. بيقول المرداوي حتى بيقول عليه ده قول ايه حسن، كان المذهب، واخد بالك، ياخذه ايه كل ده صح في الايه في المذهب. ان شاء الله المره الجايه نتكلم على يصح ضمان عهده الثمن والمثمن اللي عهده البيع، اللي يصح ضمانه وما لا يصح ايه ضمانه، نكمله في المره القادمه ان شاء الله. قولوا قول هذا واستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.